بسم الله الرحمن الرحيم. قصص لم تثبت. قصة علقمة وعكوك لأمه. قصص وتعسر نطق بالشهادتين عند الاحتضان. اشتكت فاطمة بنت النبي فمرت طها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكوتها. لم تثبت. قصة رؤية العباس ابن عبد المطلب في المنام لعمر بن الخطاب بعد موت عمر بسنة. قصص لم تثبت. واحدة بتغسل الميتة قدامها ضربتها على العجيزة وقالت لها أنا قصص. ما علمتك إلا زانية أو ممن يتعاطى اللواط. فالتصقت يد المرأة المغسلة لعجيزة المرأة المتوفاة. قصص لم تثبت. لما ضرب الرأس طار من كربلاء إلى مصر. لم تثبت. من القصص المشهورة قصة الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب البدري. لم تثبت. قال الطارق قال يا فاطمة احملي له كل هذا الطعام. لم تثبت. جاءني رسول الله في رؤيا وقال للمسلمين حياتهم قطران وهيروحوا في 60 دهية والحل الوحيد عشان نغلب إسرائيل ونحرر العراق ونقضي على مشاكل الفقر حل كل المشاكل في طبع هذه الورقة 30 مرة. قصة العنكبوت والحمامة. لم تثبت. وعشان كده لما نلاقي واحد رفيع ونحيف وحنجرته بتشتكي الى الله طلع البر ولا بص تفاحة ادم يا عم ده انيميا حادة ايه تفاحة ادم هي دي التفاحة لما كلت تفاحة وقفت هنا وكانها سليمة. قصص لم تثبت. قصص لم تثبت لفضيلة الشيخ مسعد انور. والان مع الشريط الاول. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا 12 في سلسلة الدار الآخرة. آخر ما تكلمنا عنه وفيه هو بعض بدع الجنائز، ثم ختمنا بسؤال فصلنا في الإجابة عليه، ألا وهو كيف ننفع موتانا. وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا سنذكر فيه بعض التراهات والأكاذيب التي اشتهرت على ألسن القصاص في شأن الموتى وعالم الأموات، حتى نحذر منها. قصص كثيرة مكذوبة ومفترى اشتهرت بين الناس على ألسن بعض الوعاظ بل وبعض المشاهير منهم، ذلك لقلة التدقيق ولقلة التنقيح ولبحث البعض من الوعاظ منا عما يعجب الناس، فيسوق بعضهم قصة لم يدقق ولم ينقح لا في سندها ولا في متنها من اجل انتزاع اعجاب الناس او الاهة من ألسن الناس. وعلى هذا فليلتنا تلك نسقط فيها بعض هذه القصص المشهورة التي لم تثبت وما انزل ربنا بها من سلطان. محمد بن سيرين رحمه الله يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن نتحقق من هذا الذي نأخذ عنه الدين، فلو كان يسند كلامه إلى القرآن والسنة وأئمة أهل العلم فهو أمسك فيه بمخالبك ولا تفوت دروسه وعض عليها بنواجزك وأضراسك. من القصص المشهورة جدا التي قالها بعض الوعاظ في شأن الموتى قصة علقمة وعقوقه لأمه وتعسر نطقه بالشهادتين

رضي الله عنه ويعوضوا بعض زي ما جابوهم في التلفزيونات. وانا هتكلم عن الشيعة في 6-7 دروس في دروس السبت هذه بس قدام بالتفصيل، لكن هذه بعض اخطائهم. فيعور نفسه ودمه ينزل وتلاقوا ماشيين يضربوا على صدورهم ويندبوا والحريم تصوت، كلام فارغ. كان في فرقة تانية في الشام اسمهم النواصب، دول اللي فرحوا في موت الحسين، فقاموا في يوم عاشوراء يحتفلوا، يوم ياكلوا لحمه، ولكن النهارده موسم ها، وبعدين يعملوا عاشوراء بليله وسكر وحلويات. مع الاسف كتير من شعب مصر بجهل يقلد النواصب. لا احنا شيعه ولا احنا نواصب، احنا اهل سنه نسير على منهاج النبي محمد. اهو ده غلط وده غلط. المهم استشهد الحسين رحمه الله ورضي عنه، ولا مراء في ان الحسين نعله فوق رؤوسنا، فهو سيد شباب اهل الجنه وحبيب النبي محمد. ونسال ربنا عز وجل ان يحشرنا معه تحت لواء النبي محمد. لكن كلامنا في قضيه تانيه، اين مات؟ في كربلاء، كرب وبلاء. دفن الجسد في كربلاء اجماعا، مفيش خلاف على ده، لكن الخلاف على ايه؟ الراس. اين راسه؟ في قبر في حلب، وفي قبر في عسقلان، وكان في قبر في دمشق، وفي قبر في المدينه، وفي قبر في مصر. كلهم يزعم ان راس الحسين عنده هو، وقد عرف العقلاء أن الإنسان برأس واحدة وليس بخمس رؤوس، فأكيد أربعة فيهم ضلالية وواحد إيه؟ صادق. أين رأسه؟ طب تعالى صلوا على رسول الله. الصحيح أن الرأس فصل عن الجسد وحمل، في روايات قالها كبار العلماء قالوا ان هو حملت الى الشام الى يزيد بن معاوية، قال ابن تيمية وهذا باطل، بل الصحيح انها حملت الى عبيد الله بن زياد، وكان في ايديه عود، فنكت بعوده على فم الحسين وقال ما اطيب واعظم هذا الفم. كان انس بن مالك موجود، فزجره وقرعه ووبخه، ثم بعثوا إلى يزيد بن معاوية، ويزيد لم يأمر أصلا بقتل الحسين، بل لما علم أهله بأنه قتل ضجوا بالبكاء والصياح، لم يأمر بقتله أصلا. كل اللي قاله خذوا منه البيعة كرها، لكنه لم يعاقب قتلته، والله أعلم بنيته. ده مش كلامي، ده كلام ابن تيمية اللي بقوله لك ده بالحر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم متى أين ندفن الرأس؟ قال يزيد بن معاوية، وده الصحيح، اذهبوا بها إلى المدينة وادفنوها في البقيع في قبر أمه فاطمة، ده الصحيح. صلوا على رسول الله. إزاي يعني؟ طب ببساطة خالص، ببساطة، الحسين ابن علي مات سنة كام؟ 61 هجرية. المشهد الموجود عندنا في القاهرة هنا اتبنى سنة كام؟ 500 وكسر، يعني بعد موت الحسين بكم سنة؟ بأربع قرون، بخمسة قرون إلا اليسير. الله، طب خمس قرون والرأس هنا، معرفناش غير بعد موته بخمسمائة سنة؟ ايه الكلام ده؟ هذه واحد. قالوا لا، أصدفن في عسقلان ونقل من عسقلان إلى القاهرة. طب المشهد اللي في عسقلان وجد إمتى؟ بعد موت الحسين ب400 سنة. يبقى ده كذب وده كذب. والدليل إن علماء الحديث وعلماء التاريخ والذين كتبوا من العلماء والمؤرخين في تاريخ أخبار القاهرة كلهم أجمعوا على أن هذا المشهد كذب مختلق، بل قال بعضهم فيه رجل